ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعنا يا ربنا بالقرآن العظيم، واهدنا يا ربنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا يا ربنا بفضلك إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا بفضلك إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا ربنا بكل حرف نتلوه من كتابك حلاوة، وبكل كلمة في الدنيا والآخرة كرامة، وبكل سورة في الدنيا والآخرة سلامة، وبكل جزء جزاء في الدنيا والآخرة، وعتقا وبراءة من العذاب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بفضل كتابك النعم، وادفع عنا ببركة القرآن النقم، واحشرنا في زمرة حبيبك النبي بشفاعة القرآن، واجمعنا على حوض حبيبك المصطفى ببركة القرآن، واسقنا من يده بحرمة القرآن، ونجنا من النار ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا ببركة القرآن يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق، الجمع الطيب الكريم. أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب منشاكم، وتقبل الله عذابكم، ونفعكم الله بما يتلى عليكم من آياته البينات. خير الاستهلال لهذا اللقاء القرآني الكريم، تكريما لهذه الروح الطاهرة التي فاضت إلى باريها في يوم كريم طيب، يوم الجمعة، القرآن الكريم. نعيش مع معجزة الحبيب صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. نعيش مع حسن الصوت ودقة الآداء وروعة التلاوة، نعيش مع ذلكم العلم القرآني الكبير، فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، والمقيم بمحافظة الجيزة، يتفضل فضيلته مشكورا. أسأل الله له التوفيق والقبول، ولحضراتكم حسن الاستماع، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة Oh, no. تكلم الناس كلمة

لأولنا وآخرنا وآية تكون لنا ما كنت يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا وانصر لنا ما مضى يا واسع الكرم اغفر الهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى في الحرم وبعد الجمع الطيب الكريم سعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه والتي كانت لما تيسر من اواخر سوره المائده فلا علينا فضيله القارئ الشيخ عيد السيد ابراهيم العلم القراني والمقيم بمحافظه الجيزه ونقلناها لحضراتكم من الهندسه الصوتيه ولؤلؤه الانوار وواجب الضيافه ومخازن الفراشه الكبرى اداره المهندس حماده علي عبد المنعم المقيم بالمحموديه. باسم الاسره الكريمه خالص الشكر والتقدير الى كل من شارك في هذا العزاء وخالص الشكر والتقدير الى الوالد الكريم والمربي الفاضل أستاذ الشريعة الإسلامية مولانا الشيخ صالح الشربيني صاحب أداء واجب العزاء في كل مكان وخالص الشكر والتقدير إلى صاحب الخلق العظيم الوالد الكريم الحاج محمد ربيع البنا صاحب أداء واجب العزاء في كل مكان شكر الله سعيكم جميعا وشكرا الخاص إلى مصور هذا الحفل القرآني الكريم المهندس ناصر صلاح مدير موقع سفراء القرآن والحافظ لتراث مولانا الشيخ الليثي على دائرة الانترنت خالص الشكر والتقدير له شكر الله سعيكم جميعا وأدعو الله أن لا يرى مكروها في عزيز الله